فما غل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد ويوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واخترت الليلة بإذن الله رب العالمين يوما جديدا من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو الكلام عن عرش بلقيس. فهذا أمر عجيب كما سنرى بإذن الله رب العالمين. عرش بلقيس عنوان الحلقة. بلقيس هل ورد؟ بالطبع لم يرد في القرآن، لكن ما ورد في القرآن ملكة سبأ. هل ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجاء أثر عند الطبراني لكن لم يصح، لكن هناك بعض الآثار الموقوفة على منها على الصحابي كابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن أيضا قال إن ملكة سبأ اسمها بلقيس. فهناك أثار عن الصحابة وعن غيرهم من التابعين أن اسمها بلقيس، لذا نجد أن كتب التفسير عندما تتكلم عن قصة هذه الملكة فإنهم يسمونها بلقيس. القصة وردت في سورة النمل، ونحن سنركز الكلام على العرش وقصة العرش، وكيف وصل الخبر إلى سليمان عليه السلام، لأن الخبر وصل إلى سليمان عليه السلام عن طريق الهدهد. فكما نعلم فإن الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان عليه السلام الإنس والجن والطير، فسخر له سبحانه وتعالى هذه المخلوقات ووهبه ملكا لم يهبه لأحد من بعده، استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فبالفعل وهبه الله سبحانه وتعالى ملكا لم يعطيه لأحد من بعده، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أراد أن يقطع علي صلاتي، وفي رواية إنه إبليس والعياذ بالله، قال فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، أي إلى عمود من أعمدة المسجد حتى تروه كلكم، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، وقال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أعطاه الله تعالى ملكا عظيما. فمن هذا كيف وصل إليه الخبر؟ عن طريق الهدهد، عن طريق الهدهد. والهدهد من الدواب التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل 4 من الدواب: النمل والنحل والهدهد والصرد. النمل معروف، ولا يقتل النمل إلا إذا آذى الإنسان، فإن من آذاك يقتل، لكن لا تتوسع في قتل النمل إلا من يؤذيك فقط. والنحل لا يقتل، إنه يعني منه العسل. والهدهد الذي معنا هذه الليلة، وطالما نهى النبي عن قتله بلا يحل أن يؤكل. والصرد هذا نوع من العصافير، كبير شوية كده، له رأس كبيرة ومنقار كبير، ويأكل عصافير صغيرة. نهى عن قتله النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو يأكل العصافير الصغيرة. وفي رواية للحديث في الضفدع أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، وبالتالي ما نهي عن قتله فلا يجوز أن يؤكل. الشاهد أن سليمان عليه السلام علم بنبأ بلقيس عن طريق الهدهد. نجد معنا في الصورة أن سليمان عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. تفقد الطير، فهو كان يتابع ويراقب جنوده ومملكته، فكان يتفقد كل الطيور، فلم يرى الهدهد، لم يرى الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هل أنا لا أرى أم هو غاب؟ فلأعذبنه عذابا شديدا. وتوعد سليمان عليه السلام أنه سيعذب هذا الهدهد لأنه غاب بغير إذن سليمان عليه السلام. فانظر إلى قوة الإدارة والمتابعة من سليمان عليه السلام، فهو يتابع حتى الهدهد، مع صغر الهدهد بالنسبة للجن وبالنسبة للإنس وبالنسبة للحيوانات، فمع صغر الهدهد لكن سليمان عليه السلام يتابعه. وهذه القيادة الواعية الفاهمة، لأنه لو ترك الصغار يتفلتون ويتجرؤون، فبالأحرى والأولى أن الكبار سيتجرؤون على التفلت منه وعلى الغياب عنه. فهذه القيادة الحكيمة، يهتم بالصغار ويهتم بالكبار. توعده عليه السلام كما لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي بدليل وحجة قوية على غيابه هذا. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا هو ده الموضوع الذي نتكلم فيه الليلة. فالهدهد قال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به. الله سبحانه وتعالى سخر لك الجن وسخر لك الإنس والطير، لكن أنا عندي علم، أنت هذا العلم ليس عندك. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ دي فين؟ في اليمن. سبأ في اليمن، وسليمان كان في الشام عليه السلام. بنبأ يقين، أي بنبأ يقين، أنا رأيته بعيني ولم ينقل إلي، أو هو سماعات غير صحيحة، إنما هو نبأ يقين. ما هذا النبأ؟ النبأ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجد رأى بعينيه امرأة تملكهم، ملكة عليهم امرأة، وهذا كان قليلا في يعني أن تملك امرأة، كان قليلا في هذه الأزمنة. وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، من كل شيء يعني كل شيء في الدنيا مثلا. لا، هذا يسمى العام الذي يراد به الخاص، يعني أوتيت من كل شيء هي تستطيع وفي المكان الذي هي فيه، هذا هو المقصود. يبقى أوتيت من كل شيء في وقتها في مكانها، ولها عرش عظيم. هذه المرأة عرشها عظيم، ويكفي في عظمة هذا العرش أن الله سبحانه وتعالى وصفه في القرآن بأنه عرش عظيم. مفسرون قالوا كان عرشا، أي سرير الملك ده اللي تجلس عليه، كان عرشا كبيرا ضخما عاليا مرتفعا، صنع من الذهب ومن الياقوت ومن الزبرجد، وكان عرشا عجيبا، وكما قلنا وصفه الله سبحانه وتعالى بالعرش العظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كان المفترض أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بالملك وهذا العرش العظيم وأن تشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليها، لكن للأسف لم تقابل هذه النعم بالشكر، إنما بالجحود وبالكفر. يسجدون للشمس من دون الله، إذا كانوا يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. وزين لهم الشيطان أعمالهم، والذي زين لهم ذلك هو الشيطان، زين لهم ما هم عليه من باطل، والشيطان يزين الباطل ويوسوس الإنسان حتى يرى المنكر معروفا والعكس، ويرى المعروف منكرا. فصدهم عن السبيل، الشيطان أي عن سبيل الهدى وعن طريق الهدى، فهم لا يهتدون لهذا السبيل. ثم تكلم الهدود وقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لأن احنا بنركز على قصة العرش، فلن أتوقف يعني عند كل الآيات. قال سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لما ذكر الهدهد لسليمان عليه السلام أنها تملك هذه المملكة، وأنها أوتيت من كل شيء، وأن لها عرشا عظيما، لم يعقب سليمان عليه السلام. لكن متى عقب وأراد أن يتقص الخبر؟ لما ذكر له أنها وقومها يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، يعني لما ذكر كفرها وشركها بالله سبحانه وتعالى، فهنا عقب سليمان وأراد أن يتقص هذا الخبر وينظر إلى حقيقة الأمر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني هذا الخبر الذي جئت به هو خبر صادق أم أنت افتعلت ذلك من أجل أن تبرر غيابك لما علمت بوعيدي أني سأذبحك وأعذبك. فسننظر، ولا بد من كل دعوة من حقيقة، ولا بد من كل دعوة من بينة، فلا بد من البينات. فالبينة هي نعم، اذهب بكتابي هذا، كتاب خطاب يعني، فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ هذا الخطاب الذي سيأتي الآن ماذا فيه، فألقه إليهم، ألقي إليهم، هو يطير يلقي هذا الخطاب في عند عرشها في قصرها، ثم تولى عنهم، يعني ابتعد عنهم وانتظر وتمهل فانظر ماذا يرجعون. وهذا من الأدب، فالذي يرسل كتابا أو يعطي خطابا أو مكتوبا لأحد فلا يقف على رأسه يقرأ معه أو يقف على رأسه الرد إيه، لا، إنما دعه يقرأ ويتمهل ويفكر، وبعد ذلك يستقر ويشاور كما سنرى، وقبل أن يستقر على رأيه فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يبقى كيف عاد الهدهد، كيف ألقى الهدهد الخطاب، هذه التفاصيل لا تهم، لذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يذكرها لأنه ليس فيها فائدة. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فيبقى جمعت الملأ وهم أهل الحكمة، أهل الحكمة والوجهاء والعقلاء الذين يجالسون الملوك، فقالت إني ألقي أرسل، ألقي لأنه جاءهم من أعلى من الهدهد، إني ألقي إلي كتاب كريم. ووصفت الكتاب بأنه كتاب كريم، لأن سليمان عليه السلام كتبه برفق وبلين ودعاها ودعا قومها وهي على رأس قومها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والأنبياء هكذا دعوتهم تكون برفق، والله سبحانه وتعالى أمر بالرفق، فانظر إلى قوله إلى موسى وهارون عليهما السلام، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، رغم أن فرعون ده وصل إلى يعني قمة الكفر والجحود، يكفي أنه قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أن يقول قولا لينا يترفق معه، فكيف بالعصا حتى نتعلم. ألقي إليه كتاب كريم. إيه الكتاب ده؟ ما حقيقته؟ إنه من سليمان عليه السلام، أي هذا الكتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب من سليمان عليه السلام، وقال من سليمان يدعوها إلى نبذ الكفر والشرك وعبادة الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وإلى عبادة الله الواحد الأحد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب سليمان كتب أولا من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكتب أولا بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان، وإنما كتب أولا من سليمان ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. المفسرون بيذكروا كده لفتة جميلة أو الحقيقة، فقالوا لماذا لم يبدأ بالخطاب بسم الله الرحمن الرحيم كما هو مقرر ومعروف؟ قالوا لأنه لا يعرف إن كانت سيئة الأخلاق، إن كانت غير حكيمة، فعندما تفتح الكتاب وتجد بسم الله تقوم سبة ما تقرأ ما تقع عيناها عليه أولا، فتسب الله سبحانه وتعالى، فأراد إن كانت ستسب يبقى تسبه ولا تسب الله سبحانه وتعالى، فإن كانت غير حكيمة ومتسرعة من سليمان هتسبه وتقطع يبقى إيه، يبقى سبت سليمان ولم تسب الله سبحانه وتعالى. وده حصل مثلا مع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لكسرى كما في مسند أحمد، فلما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى فخطابا يدعوه إلى الإسلام، أرسل إليه عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فماذا فعل كسرى فإنه مزق الكتاب، مزق الكتاب، ففعل هذا، فعل هذا. فيبقى اللفتة الجميلة دي إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، آية من سورة النمل، آية من سورة النمل. طيب كده فائدة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من غير سورة في غير النمل؟ في سورة الفاتحة الجمهور على أنها آية معدودة من السبع آيات في سورة الفاتحة، الجمهور على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقال السبع المثاني هي السبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم معدودة، فالجمهور على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. وقال غيرهم أنها ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، ليست آية معدودة، هي تقرأ نعم مع كل الصور إلا براءة، لكن قالوا ليست آية معدودة. وما الدليل؟ قالوا الدليل اللي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، إنه حديث في الصحيح، أن موضع الشاهد أن الله سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربي سبحانه وتعالى، حديث في البخاري وغيره: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. الحديث يبقى لم يذكر هنا الفاتحة، لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما الحديث يبدأ بالحمد لله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، فبدأ الحمد لله رب العالمين. يبقى المسألة ليس فيها إجماع، لكن على ما سمعنا. ثم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن لا تعد من كل الصور، تقرأ يعني في عند بداية كل الصور إلا براءة كما قلنا، لكن لا تعد ولا تحسب من هذه الصور. لكن بسم الله الرحمن الرحيم كما رأينا هي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا، لا تتكبروا علي وبما وسع الله عليكم من أنواع المال والقوة، فلا تتكبروا على دعوتي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأتوني مسلمين مستسلمين لله سبحانه وتعالى ولتوحيد الله سبحانه وتعالى. قالت، يبقى هي ذكرت اهو الخطاب كان فيه ايه، يبقى الخطاب كان فيه دعوة من سليمان عليه السلام إليها وإلى قومها أن يأتوا مسلمين لله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنها عاقلة، وهذا سيظهر الحقيقة، هي عاقلة وحكيمة وذكية كما سنرى. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فجمعت الملأ اللي هم أصحاب الرأي والحكماء والعقلاء، وبدأت تستشير هؤلاء في هذا الأمر، هذا أمر عجيب، الخطاب اللي جاي لها ده هو، وأمر يعتبر نغص عليهم ما هم فيه، لأن لم تكن تتوقع هي ذلك، ما كانت بتحكمهم والكل بيسجد للشمس وخلاص، إنما هذا أمر جاء فنغص عليهم حالهم ومعيشتهم. فتستشير، والمشورة سمة العقلاء، سمة العقلاء، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمشورة، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، ومدح المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. والإنسان الذي لا يشاور إنسان أحمق. ليه بقى؟ لأنه بيظن أنه لا أحد يملك العقل والحكمة والذكاء والرأي إلا هو، لكن الإنسان العاقل الحكيم يتواضع ويعلم أنه قد يرى شيئا ولا يرى أشياء، وقد تغيب عنه الصورة بكاملها. فهي المشورة كده، بدل ما أنت تاخد الرأي من نفسك فيبقى بتاخد الرأي عقل ده وعقل ده وعقل ده وعقل ده وعين ده وعين ده وعين ده. شوف بقى، كل هؤلاء ينظرون إلى المسألة المبحوثة، فهذا يدل على رجاحة العقل. لذا قيل لا خاب من استشار. فجمعت هؤلاء وقالت، وبدأت المشورة، يا أيها الملأ أفتوني، اخبروني وأعلموني وأفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا، يبقى حتى تشهدوا، بل لن أقطع أمرا في هذه المسألة التي كانت كما قلنا غير متوقعة على الإطلاق، حتى تشهدوا هذا الأمر وتشاركون في الرأي، ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ فإذا هي تواضعت لهؤلاء. ردوا بقى، هم قالوا إيه؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمري. لو الأمر حرب وقتال إحنا أصحاب الحروب وأهل القتال، وعندنا قوة، أولو قوة وأولو بأس شديد، ودخلنا الحروب ونعرف كيف نحارب، وعندنا السلاح وعندنا الرجال، فلو الأمر ستحاربين فنحن رهن الإشارة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ثم ردوا الأمر إليها، لما تواضعت معهم هم أيضا تواضعوا معها، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. يبقى أنت المسؤولة وأنت صاحبة القرار في النهاية، وأنت ستتحملين تبعات هذا القرار. فإن كان إن كنت ستحاربين وتختارين الحرب فلا تخافي، فنحن أولو قوة أولي بأس شديد، فانظري ماذا تأمرين. حقيقة كلامها كما قلت يدل على شدة الذكاء وشدة الحكمة وشدة الحكمة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. الملوك إذا دخلوا قرية بالحرب، طب هي القادة والملأ قالوا لها اللي احنا أصحاب قوة، لكن هي من ذكائها وضعت البدائل، الحرب سجال كما هو معروف، وضعت البدائل، فمن الممكن أن ينتصروا ومن الممكن أن يهزموا، مش هو ده هي دي البدائل؟ والإنسان الحكيم دائما يضع البدائل في المسألة المقبل عليه، فالبدائل إما أن تنتصر وإما أن تهزم. فإن هزمت ودخلوا السبأ سيفسدوا هذه القرية ويستذلون أهلها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تعقيبا على كلامها، أو هو من تتمة كلامه؟ على رأيين، يبقى إما هو تأكيد منها وكذلك يفعلون، أو هو من كلام يعني تعقيبا من الله سبحانه وتعالى، أي وكذلك يفعلون. لكن من الملوك الذين إذا دخلوا قرية يفسدونها ويذلون أهلها؟ هم الملوك الذين هم ليسوا الأنبياء، وإنما الملوك الذين يريدون الدنيا، لكن الأنبياء لا يفعلون ذلك. فالأنبياء لا يستذلون الناس ولا يفسدون في القرى. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يأمر بعدم الاعتداء على النساء ولا على العباد ولا على المزارعين ولا على الأطفال ولا على غير المحاربين ولا على حرق شيء ولا على إفساد شيء. صلى الله عليه وسلم. وانظر حتى في فتح مكة كما ورد عند طبري وابن إسحاق وغيرهم، في فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام رغم ما عانى من الكافرين، وكلنا يعرف ما عانى النبي، عليه الصلاة والسلام من الكافرين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وأعطى الناس الأمان، من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. يبقى الملوك الذين يريدون الدنيا، نعم يفعلون ذلك، وعندنا في التاريخ كم من إفساد في البلاد عن طريق هؤلاء الذين يدخلون القرى، يدخلون البلاد فيفسدون، فيها ويدمرونها. وحتى عندنا في التاريخ الحديث أمثلة كثيرة كلكم يعلمها. طيب، وإني مرسلة إليهم بهدي. طب هي بقى تفتق كده ذكاؤها، احنا قلنا دي ذكية، انها تجهز هدية، فناظرة بما يرجع المرسل، تجهز هدية عظيمة جدا تختبر بها سليمان عليه السلام، هل هو نبي كما أرسل إليها أم هو ملك يريد الدنيا؟ يبقى هياخد الهدايا الذهبية والجواري والكلام ده، فيبقى هي بتجس نبض سليمان عليه السلام عن طريق هذه الهدايا العظيمة، وهي قلت ذكية، بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. حتى شوف بما يرجع، الرسل، لا مرسلون جمع مذكر سالم، مما يدل انها هدايا عظيمة جدا. يبقى ليست هدية واحدة لسليمان عليه السلام، وإنما دي هدايا إيه؟ لسليمان عليه السلام ولجلساء سليمان عليه السلام وللملأ من حوله وللجنود، يبقى جهزت هدايا عظيمة جدا، ومن أجل أن تختبر وترى هل سيأخذ هذه الهدية أم سيرفض هذه الهدية. إن كان سيقبل هذه الهدية يبقى هي ستنظر على أنه ملك وأنه يريد، الدنيا، يبقى ستتعامل معه وفق هذا الأمر وتتجهز لحربه. إن كان نبي يبقى الأمر سيختلف تماما. فناظرة بما يرجع المرسل. فلما جاء سليمان، بقى إيه الرسل والهدايا العظيمة دي، أكيد بقى حاجات كبيرة كده. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنكر عليهم، تأتون إلي بمال لمن؟ لنبي أصلا، لا يعني هو لا يريد الدنيا ولا هو من الدنيا في شيء، وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك، وكما سمعنا، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. أنتم اللي تفرحوا بالهدايا دي وبأعراض الدنيا الزائلة دي، أنتم تفرحوا بيها، أما أنا ما أفرح بهذا ولن أقبل هذه الهدية. نعم. طيب، فائدة كده على الهامش برضو في قبول الهدية. احنا عندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حسنه الحافظ ابن حجر وأيضا الألباني وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، مش صحيح البخاري، في كتاب الأدب المفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، لا شك أن الهدية بتنزع سخيمة القلوب كده وتقرب بين الناس، تهادوا تحابوا. طيب هنا سليمان عليه السلام لم يقبل هدية ملكة سبأ بلقيس. طيب احنا لو اردنا كده نحرر المسألة دي كده بسرعة، نقبل هدايا غير المسلمين او لا نقبل هدايا غير المسلمين؟ سنرى عندنا في السنة أن عياض بن حمار رضي الله عنه قبل إسلامه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، السنن الترمذي وغيره، أعطى النبي هدية عليه الصلاة والسلام أو ناقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أسلمت، أأسلمت؟ يعني قبل قبول، قال أسلمت؟ قال لا. فقال نحن لا نقبل زبد الكافرين، زبد يعني الزبد بتاع البحر، على عطايا الكافرين وهدايا الكافرين، نحن لا نقبل هدايا الكافرين. بقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أنه لا يقبل هدايا الكافرين، لكن عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا، قبل من المقوقس من مصر لما أرسل إليه ماريا القبطية، وأرسل إليه بغلة، فالنبي قبل عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل هدايا من يهود. وأيضا في حديث عبد الله بن الزبير أيضا في البخاري أن أم أسماء، أسماء أخت عائشة لكن أمها غير أم عائشة، أم أسماء كانت كافرة لكن أم عائشة كانت مسلم، أم رومان كانت مسلم، جاءت في صلح الحديبية بهدايا لابنتها، يبقى أمها كافرة، فأوقفتها حتى تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقبل منها شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي أمك واقبلي الهدايا، اقبلي الهدايا، يعني ده محتوى الحديث. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمرها هنا أن تقبل هدية الأم وهي كافرة، وهي كافرة. وأيضا يجوز أن يهدي الإنسان لغير المسلم، لأن عندنا أيضا أنه عمر بن الخطاب أيضا في البخاري أهدى حلة من حرير، كان النبي عليه الصلاة والسلام أهداها له، ونحن نعلم أن الحرير لا يجوز للرجال، فأعطاها لأخ له كان مشركا. طبعا النبي علم عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء لا يدار عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب العلماء بقى كيف جمعوا بين النبي عليه الصلاة والسلام يمنع ولم يقبل هدية عياض بن حمار، وبين أن النبي قبل عليه الصلاة والسلام وأمر أسماء أن تقبل هدية أمها؟ فقالوا من العلماء من قال بالنسخ، قال أحاديث النهي دي نسخت، يعني الحكم رفع بأحاديث القبول، ممن قال بذلك ابن حزم الظاهري وغيره من أهل العلم، وبعضهم فصل كابن القيم فقال تقبل هدية الكتابي يعني يهود والنصارى، ولا تقبل هدية الكافرين، هدية الكافرين. بعضهم جمع، وهذا أولى الأقوال في الحقيقة، أنه ينظر إلى المصلحة وإلى المفسدة، إلى المصلحة وإلى المفسدة. فلو أننا نظرنا في الهدايا التي قبلها النبي عليه الصلاة والسلام سنرى أنه كانت فيها مصلحة، هذه المصلحة تأليف قلوب هؤلاء من أجل الإسلام ومن أجل الدخول إلى الإسلام، فينظر في الهدايا إلى المصلحة وإلى المفسدة، وإلى المفسدة. وعندنا قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى قبول الهدايا جائز، لكن ننظر إلى المصالح وإلى المفاسد من قبول الهدايا. يبقى إذن هنا سليمان عليه السلام رد هدية بلقيس لأن فيها مفسدة، فيها مفسدة، هذه المفسدة لأنه هي أصلا إذا كانت هي ذكية وحكيمة وأرسلت الهدية جس نبض، طب دي هتعدي على سليمان عليه السلام؟ مش هتعدي عليه، فيبقى هو لو قبل الهدية يبقى كان هو سيعطيها إشارة إن يعني هي دي رشوة، رشوة هي بترشي، لذا فهو رد الهدية، مصلحة هنا في رد الهدية. وأنتم الذين تفرحون بهديتكم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كلام وفي حزم وواضح، خذ هداياك وارجع، خذوا الهدايا وارجعوا بيه. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. كانوا هم أولو قوة أولو بأس شديد؟ لا، لأن سنتين ده ربنا سخر له كفاية الجن بس، كفاية الجن، فربنا بقى مسخر له الحيوانات والجن والإنسان، فلا قبل لهم بها، بالطبع لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم على مواجهة الجنود. ولنخرجنهم منها أذلة، منين يعني؟ من سبأ، من سبأ، وهم صاغرون أذلاء. فيبقى شوف هو هنا، أنا بس عايز أشير إلى كلام بلقيس. هي قالت إيه؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طب ما هو سليمان عليه السلام أرسل إليهم التحذير أهو، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم به ولنخرجنهم منها أذلة، زي ما هي قالت اهي وهم صاغرون. لكن هي الـ الـ الـ هنا كلام سليمان عليه السلام يختلف عن كلامها، هي كلامها مع الملوك الذين يفسدون في الأرض. لكن سليمان عليه السلام لما سيخرجهم منها أذلة؟ لأنهم اختاروا الكفر على الإسلام، اختاروا الكفر على الإسلام. يبقى هي منطلقها في الكلام يختلف عن منطلق سليمان عليه السلام في الكلام. فتأمل هذا، تأمل هذا، هي كلام، هي صادقة في كلامها، هي بتحكم على الملوك الذين هم كأمثالها هم يفعلون ذلك. لكن سليمان عليه السلام لا، يعني لن يخرب في القرية، وإنما فقط الناس، القرية كما هي، لكن الناس الذين اختاروا الكفر على الإسلام، فهؤلاء عليهم الذلة وعليهم الصغار وهم صاغرون. ثم انتقلت الآيات إلى مشهد آخر، إلى مشهد آخر. قال يا أيها الملأ، شوف هناك هي بتشاور وهنا أيضا يكلم الملأ، لكن خد بالك الملأ الذين يجلسون مع الأنبياء يختلفون عن الملأ الذين يجلسون مع الملوك وغير الأنبياء. الملأ حكماء وعقلاء، نعم، لكن الذين يجلسون مع الأنبياء هم الأتقياء. فالنبي لا يقرب إلا التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا تجد من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المشورة وفي الدخول وفي الخروج، وخرجت أنا وبكر عمر، ذهبت أنا وبكر عمر، أبو بكر وعمر، مش كده؟ لذا احنا نجد أن أبا بكر وعمر أفضل الأمة بعد النبي طب عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف النبي كان بيقرب مين؟ يعني بيقرب يعني أفضل الناس وأتقى الناس. يبقى ده الفارق، أصحاب حكمة وأصحاب رأي، لكن الدين الأصل، الدين الأصل، عنده دين لكن عنده حكمة وعنده ذكاء وعنده رأي كأبي بكر وعمر. يبقى ده كان الملأ الذين يجالسون سليمان عليه السلام. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. تشعر أن في أحداث حصلت هنا، في أحداث حدثت هنا، لأنه ما هو يقول قبل أن يأتوني مسلمين، يبقى هو علم، أخبره الله سبحانه وتعالى أنها في طريقها من اليمن إلى الشام، وأنها ستأتي إلي، أو أخبره الجن، أخبره الهدهد اللي متابع العملية كده من أولها، الله أعلم. المهم أنه أخبر أنها أخذت قرارا بألا تنتظر حتى يأتيها هو بالجنود كما أرسل إليها الرسالة، وإنها بذكائها اختارت طالما كده كده هو حيأتينا وإحنا مش هنقدر نحاربه، لانه واضح كده انه هي علمت بقى انه عنده قوات لا تستطيع ان تقف امام هذه القوات، فاختارت هي. يبقى احنا نروح، اما احنا نروح له كده مستسلمين، يبقى حتى سيعاملنا معاملة كريمة كما هو ارسل الينا كتابا كريما، يبقى احنا جينا، نحن جئنا اليك بارجلنا. فاختارت هي ذلك، واخبر هو وعلم هو ذلك. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ يبقى سليمان عليه السلام اراد ان ينقل عرش بلقيس من اليمن، احنا قلنا ده ربنا وصف انه عرش عظيم، ينقله كده كاملا الى الشام عنده عليه السلام. طب هل هو يحتاج الى هذا العرش؟ لا يحتاج الى هذا العرش، لكنه اراد حتى تاتي هي، لما تمشي بقى من اليمن للشام، شوف تجي لها في 3 4 ايام ولا حاجه، فلما تاتي تقوم تجد العرش عند سليمان عليه السلام، فتعلم أنه لا يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، فترى هذه المعجزة بعينها، فإن كانت ذكية فإنها ستختار أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. يبقى أراد سليمان عليه السلام أن يستخدم القياس معها، يبقى هو حيأتي بعرشها سترى قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة أيد الله بها سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام، سترى أنه استطاع أن ينقل هذا العرش العظيم بكامله كده من اليمن للشام، يبقى هذه المعجزة لو هي عاقلة يبقى ستعرف أن سليمان عليه السلام يعني مؤيد بمعجزة من ربي سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، فذكاؤها سيدفعها إلى أن تسلم مع سليمان عليه السلام. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ الحقيقة أنا كنت عايز أنتهي من قصة العرش الليلة، لكن يبدو أني لن أستطيع، لأنه ما زال هناك يعني آيات وأحداث نحب يعني أن أحب أن أتوقف عندها وأتأمل ونتأمل بإذن الله رب العالمين. لذا فسنؤجل الكلام وبقية القصة عن عرش بلقيس إلى الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو زف. Thank you.